الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل في شرح كتاب الأوصاف للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الفقه المقارن. واليوم سنأخذ الدرس 85 من دروس شرح كتاب الأوصاف للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، والقراءة مع الشيخ علي حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر طول الجلوس بين السجدتين. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما رفع رأسه من السجدة والركعة فيمكث بينهما حتى نقول قد نسي. وقد روينا فيما مضى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من السجدتين قريبا من السواء. ويؤخذ من هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما رفع رأسه من السجدة والركعة فيمكث بينهما حتى نقول قد نسي. يؤخذ من هذا الحديث الطمأنينة في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو إمام بالناس عليه الصلاة والسلام، وكان يعودهم على هذا. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والركعة الثالثة من الصلاة. فقال الطائفة: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس. وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. ما هي المسألة التي سيبحثها المصنف؟ ما هي المسألة؟ نعم أحسنت، جلسة الاستراحة حينما يريد الإنسان أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، هل يجلس ثم يقوم أم يقوم مباشرة من السجود؟ هذا هو محل البحث في قولان لأهل العلم. سيذكر المصنف كل قول وأدلته. فذكر القول الأول أنه يقوم ولا يجلس، ثم سيذكر من قال به من أهل العلم. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس. قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة. قال: وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي عطية أن ابن عباس وابن عمر كانا يفعلان ذلك. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهيب عن عطاء بن السائب عن عمارة بن عمير قال: رأيت ابن عمر رفع رأسه من السجدة الثانية فنهض قائما. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان قال عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. قال: حدثنا ابن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود ينهض على صدور قدميه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الأعمش قال رأيت عمارة يصلي من قبل أبواب كندة فرأيته ركع ثم سجد كندة فرأيته ركع ثم سجد فلما قام من السجدة الآخرة قام كما هو فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يفعل ذلك قال فحدثت به محمد بن عبيد الله الثقفي فقال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقوم على صدور قدميه فحدثت به عطية العوفي فقال رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن عطية قال رأيت عبد الله بن عمر وابن عباس يقومان على صدور أقدامهما قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وقيع عن محمد بن يزيد عن يزيد بن زياد عن يزيد ابن زياد بن أبي الجعد عن عبيد الله ابن أبي الجعد قال كان علي ينهض في الصلاة على صدور قدميه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عيسى ابن ميسرة عن الشعبي أن عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن الزبير إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه وقال ابن أبي الزناد السنة أن يجعل الإمام السنة أن يعجل الإمام الوثوب من كل سجدة ولا يجلس في الواحدة والثلاث وهذا قول سفيان الثوري ومالك وأصحاب الرأي وممن روين عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه عمر وعلي وابن الزبير وممن روين عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه عمر وعلي وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وبه قال أحمد وإسحاق وفعل ذلك أحمد واحتج بحديث يحيى القطان عن ابن عجلان وبه روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم وقال عامة الأحاديث على ذلك وذكر عمر وعليا وعبد الله وحديث ابن عجلان فذكر له حديث مالك بن الحوير ابن الحويرث فقال قد عرفته ذاك أكثر قال أبو بكر حديث ابن عجلان الذي احتج به رواه يحيى القطان عن ابن عجلان عن علي بن يحيى ابن خلاد عن أبيه عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم قال طائفة يقعد فإذا استوى قاعدا قام فعد القول الثاني في المسألة هذا هو القول الثاني في المسألة نعم قال طائفة يقعد فإذا استوى قاعدا قام فاعتمد على الأرض هذا قول الشافعي واحتج بحديث مالك بن الحويرث قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا قال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى إذا أراد أن ينهض قال قلت كيف قال مثل الصلاة هكذا قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة مثله غير أنه قال فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض قال أبو بكر من حجة من قال بهذا القول مع حديث مالك حديث أبي حميد الساعدي من هو أبو بكر؟ من هو أبو بكر من؟ ابن المنذر أحسنتم المؤلف أبو بكر ابن المنذر نعم قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني محمد ابن عمرو ابن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعت وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وذكر الحديث قال ثم أهوى إلى الأرض ساجدا وقال الله أكبر ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها واعتدل ثم أهوى ساجدا فقال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل ثم نهض واختلفوا. أين محل الشاهد هنا على جلسة الاستراحة في هذا الحديث؟ أين محل الشاهد الذي يدل على جلسة الاستراحة؟ نعم أحسنت، الإجابة صحيحة، ثم ثنى رجله وقعد أي جلسة الاستراحة واعتدل ثم نهض أي قام إلى الصلاة. نعم تفضل. قال رحمه الله واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وقيع عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. وهكذا فعل مكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ورأت طائفة ألا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا. روي ذلك القول الثالث في المسألة. روي ذلك عن علي. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. وبه قال النخعي والثوري واختلفوا. نعم مسألة جديدة، حكم الاعتماد على اليدين. أحسنت، حكم الاعتماد على اليدين. نعم رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه ورأى الطائف ألا يعتمد. أحسنت، مسألتان. نعم. قال واختلفوا في تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض، فروينا عن ابن عباس أنه كرهه وقال هذه الخطوة الملعونة، وكره ذلك إسحاق ابن رهوي إلا أن يكون شيخا كبيرا. وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير، وكان مالك لا يرى بذلك بأسا. تلخيص المسألة. جلسة الاستراحة وحكمها ومعناها إذا أراد الإنسان أن يقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة هل يجلس ثم يقوم أم يقوم مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة؟ اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول ينهض ولا يجلس، وهذا قول كثير من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغيره، وقول ثلاثة من الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. واستدلوا بفعل الصحابة. القول الثاني يجلس جلسة الاستراحة، وهذا قول الإمام الشافعي، واستدل بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الثابت في صحيح الإمام البخاري أنه قال لعشرة من الصحابة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: اذكر يا أبا حميد. فذكر فصدقوه. وكان مما ذكره أنه قال: ثم أهوى ساجدا فقال: الله أكبر. ثم ثنى رجله وقعد واعتدل ثم نهض. ثم ثنى رجله وقعد، أي جلسة الاستراحة، واعتدل فيها، ثم نهض أي قام. الترجيح ما هو الراجح؟ جلسة الاستراحة أم عدم جلسة الاستراحة؟ يقوم مباشرة أم يجلس ثم يقوم؟ نعم، سواء، يفعل هذا وهذا. لماذا قلت سواء؟ الصحابة اختلفوا فيها، ولذلك فيجوز هذا وجوز. أحسنت. نعم. ولماذا رجحت القول الثاني؟ حديث أبي حميد الساعدي. نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. الراجح هو القول الثاني، لأن القول الأول لم يثبت فيه حديث مرفوع، والقول الثاني ثبت فيه حديث مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا: إذا اختلف الصحابة في حكم من الأحكام وجاء في حديث مرفوع فلا اجتهاد مع النص، فلا اجتهاد مع النص. وحديث أبي حميد الساعدي واضح جدا في هذا الباب. إذن يحمل فعل الصحابة على أنهم ربما لم يبلغهم الحديث أو نحو ذلك، أو كما قال بعض إخواننا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فيجوز هذا وهذا. لكن الأولى فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في حديث أبي حميد، وحديث أبو حميد، حديث أبي حميد من القوة بمكان، لأنه ذكر ذلك أمام كم من الصحابة؟ 10 من الصحابة قالوا: صدقت يا أبا حميد. فهذا الحديث قوي، يعتبر روي من 10 طرق. إذن هذا هو الراجح. وعلى كل فهي سنة، إن فعلها يثاب، وإن لم يفعلها لا يأثم. نعم. نحن نتكلم الآن عن مسألة أخرى، المسألة التي يبحثها المصنف غير هذه التي تسأل عنها. هذا الذي تسأل عنها بحثناها فيما سبق أيام ما كنت أنت غايب. نعم. لكن هذه المسألة: هل يجلس أم يقوم؟ قلت: 3 من الأئمة قالوا يقوم مباشرة ولا يجلس. من هم؟ أبو حنيفة، مالك، أحمد رحمهم الله. إمام واحد قال يجلس جلسة الاستراحة، هو من؟ الشافعي. أحسن. الدليل المرفوع مع من؟ مع الشافعي. طيب. نعم. هذه مسألة مهمة. لو كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة ماذا يصنع المأموم؟ قال بعض الناس: لا يجلس المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال آخرون: إذا علمت أنها السنة فطبق السنة وإن جهلها الإمام. وهذا القول الثاني هو الذي أميل إليه. هب أن الإمام لا يرفع يديه عند الركوع والسجود، لا ترفع، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا في متابعته في الركوع والسجود وحركات الصلاة، يعني لا تتخلف عنه. وبقية الحديث يدل على هذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. المسألة الثانية حكم الاعتماد على اليدين عند القيام، مسألة كان يسألها أخونا الكريم، هل إذا قام الإنسان يعتمد على يديه إذا قام، أم ينهض على رجليه ولا يعتمد على يديه؟ قولان لأهل العلم. القول الأول يعتمد على يديه إذا قام، إذا أراد أن يقوم اعتمد على يديه وقام، وهذا فعل ابن عمر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، مذهب مالك والشافعي وأحمد أن يعتمد على يديه إذا قام. القول الثاني لا يعتمد على يديه وإنما يقوم إلا إذا كان مريضا أو شيخا كبيرا، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مذهب النخعي والثوري. الترجيح الراجح هو القول الأول أم الثاني؟ الراجح هو القول إيه؟ الأول. الأول يعتمد على يديه، يعتمد على يديه إذا قام، هذا قول الجمهور، وهذا فعل ابن عمر. وليس هناك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه إذا كبر، وإنما هذا تعليل من بعض الفقهاء. المسألة الثالثة، اختلفوا في تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض، كيف يعني؟ من يمثل لنا، من يصور لنا هذه المسألة عمليا أمامنا الآن؟ تقديم إحدى القدمين عند النهوض، قوم يا شيخ نور تعال هنا، انظر إليه، أيوة، إذا ثاني أجين، أيوة، هذه الصورة هل تجوز أم لا تجوز؟ تقديم إحدى القدمين، تفضل بارك الله فيك، تقديم إحدى القدمين، خذ هديتك شهور، تقديم إحدى القدمين إحدى الرجلين عند النهوض. يقول المصنف روينا عن ابن عباس أنه كره وقال هذه الخطوة الملعونة، وكره ذلك إسحاق ابن رهويه أيضا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، هذا معذور. والقول الثاني يجوز ذلك حتى ولو كان شابا، وهذا قول مالك ورخص فيه مجاهد للشيخ الكبير أيضا. إذن يرى مالك رحمه الله أنه يجوز أن يقوم الإنسان بهذه الهيئة، يقدم رجله عند القيام، والجمهور على خلاف هذا. الترجيح الراجح هو القول الأول، يكره ذلك إلا لحاجة، يكره ذلك إلا لحاجة. الدليل لو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أحسنت، نعم، يعتمد على يديه إذا قام. الأخ الكريم ما اسمك؟ الأخ عبد العزيز والأخ معاذ يسألان إذا كان يعتمد على يديه إذا قام، هل يعتمد على يديه فاتحا كفيه أم يعتمد على يديه قابضا كفيه كهيئة العاجن؟ اختلف العلماء في ذلك. شيخنا الألباني رحمه الله يرى أنه يقبض كفيه ويقوم كهيئة العاجن، وذكر في ذلك حديثا وحسنه. الجمهور قالوا بل يعتمد على يديه، أي يفتح يديه ويعتمد عليهما ولا يقوم كالعاجم، وضعفوا الحديث الذي حسنه الألباني. كثير من أهل العلم بالحديث السابقين على الشيخ الألباني رحمه الله ضعفوا هذا الحديث، واللاحقين أيضا، يعني حديث العاجل ضعفه الدكتور بكر أبو زيد في كتاب لا جديد في الصلاة، وسألت عنه شيخنا الشيخ الحويني فقال حديث الاعتماد أصح بأسلوبه الرقيق المعروف، هو لا يريد أن يخطئ الشيخ الألباني، فدائما لا يقول هذا ضعيف أو أخطأ الشيخ الألباني، يقول لما سألته عن العجل قال حديث الاعتماد أصح. وهذا من الأدب الذي نتعلمه من شيوخنا في تقديم الألفاظ الرقيقة في توجيه الأحكام التي قد يكون خالف بعض العلماء فيها الصواب على ما يرى الشيخ. فالاعتماد على اليدين هنا يعتمد على يديه، الاعتماد على اليدين يطلق على اليدين إذا كانتا مفتوحتين، أما حديث العاجل فذكرت لك أنه حسنه الألباني وضعفه كثر، ولذلك فأنا أميل إلى الاعتماد على اليدين لا إلى العجن. نعم. قال رحمه الله: ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل ابن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه. من يصف لنا هذه الجلسة المنهية عنها؟ من يقوم يصف لنا هذه الجلسة؟ ولا واحد؟ تعال شيخ معاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. يجلس معتمدا على يديه، اعتمد على اليدين في الأمام كده، في الأمام. أيوة، انظر، اعتمد في الأمام. رأيتموه يضع يديه أمامه على الأرض معتمدا عليهم، هذا من هي عنه. وفي الحديث الذي مر معنا أنه نعى أن يعتمد الرجل على يديه خلف إيه؟ ظهر. أرينا الهيئة الأخرى. أيوة، هذه. إذن هناك هيئتان من الاعتماد على اليدين مكروهة في الصلاة. الهيئة الأولى أن يجلس جلسة التحيات ويضع يديه بدل ما يضعهما على فخذيه يضعهما على الأرض معتمدا هكذا، فهذه منهي عنه. والهيئة الأخرى أن يضع يديه خلف ظهره معتمدا عليهما على الأرض، إما على اليدين أو على يد واحدة. هذه الهيئات منهي عنها في الصلاة. أحسنت يا شيخ مهدي، خذ هديتك. شوف. نعم. قال رحمه الله: ذكر رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين في التشهد. قال: قد ذكرنا حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه كذلك، وذكرنا ذلك عن أبي حميد الساعدي، وهذا باب أغفله كثير من أصحابنا، واعتل بعضهم بمثل العلة التي أنكروها على الكوفيين، فقال لي بعضهم: ليس ذكر ذلك في حديث ابن عمر كقول الكوفي ليس ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع في حديث ابن مسعود. ما معنى كقول الكوفي؟ من هو الكوفي؟ نعم أبو حنيفة. أحسنت، جاب صحيح، فضل أبو حنيفة، لأنه إمام أهل الكوفة رحمه الله. يعني يريد أن يقول لنا لا ينبغي أن نرد الأحاديث ونقول بأن هذا لم يثبت في الحديث الفلاني الذي يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يذكر الصحابي شيئا لم يذكره الآخر. إذن تجمع الأحاديث الصحيحة ويؤخذ منها هيئات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال رحمه الله: فمن حجة بعض من يقول في هذا الباب لحديث علي بن أبي طالب وأبي حميد الساعدي في هذا الحرف على أهل الكوفة أن قال: يقال لمن قال بحديث عبد الله بن مسعود حفظ عبد الله شيئا وحفظ ذلك معه ابن عمر وغيره، وحفظ ابن عمر ما لم يحفظه عبد الله، فوجب القول بحديث ابن عمر لأنه حفظ ما لم يحفظه عبد الله، فيقال له مثل ما قال الكوفي. وحفظ علي بن أبي طالب وأبو حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه ابن عمر، فوجب القول بحديث علي، فوجب القول بحديث أبي علي وأبي حميد ومن معه، لأنهم حفظوا حديث علي وأبو حميد ومن معه. ده حاجة تانية. وأبو حميد ومن معه، لأنهم حفظوا ما لم يحفظه ابن عمر، وكل ما ألزموه أهل الكوفة من قصة بلال وأسامة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وغير ذلك مما أدخلوه عليهم، فهو داخل على من تخلف عن قبول الزيادة التي حفظها علي وأبو حميد ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. إذن يؤخذ من هذا الباب أو ملخص هذا الباب استحباب رفع اليدين عند القيام من الركعة الثانية. من الركعة الثانية يعني إلى الثالثة، يعني بعد التشهد الأوسط. نعم، عند القيام من بعد التشهد الأوسط تقوم فترفع يديك، لأننا قلنا قبل ذلك بأن رفع اليدين في الصلاة في كم موطن؟ ها؟ في أربعة مواطن، من يعدها؟ نعم، تكبيرة الإحرام، أحسنت، الركوع، أحسنت، عند القيام من الركوع، أحسنت، القيام إلى الركعة الثالثة، أحسنت، تفضل هديتك، بارك الله فيك. نعم، إجابة صحيحة، تفضل. نعم، القيام رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة، الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه يرفع قبل أن يقوم، ابن المنذر رحمه الله في الأوسط يرى أنه يرفع بعد أن يقوم، ويعلل ذلك بأن رفع اليدين في الصلوات لا يكون إلا من قيام، لا يكون إلا من قيام، ولذلك يرى ابن المنذر أن الإنسان لا يرفع يديه إلا إذا اعتدل قائم. هذا القول في الحقيقة أراه فعلا يعني قويا، لا سيما أن الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام لم يحدد أثناء الجلوس ولا أثناء القيام، لكن التحديد محل اجتهاد. فابن المنذر يقول: نظرنا فوجدنا أنه لا ترفع اليدان في الصلوات إلا من قيام، تكبيرات العيد، تكبيرات الجنازة، تكبيرات القيام من الركوع والرفع منه، كل هذه التكبيرات والإنسان قائم. قال: فتسير على هذا النسق، وإن رأى بعض الناس أن يرفع قبل أن يقوم لا بأس، لكن الأولى رفعها من قيام. مثلا ملء الركن لا علاقة له بحركة اليد، ملء الركن بالتكبير. نعم. قال رحمه الله: ذكر الأمر بالتشهد في كل ركعتين. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور وحسين والأعمش وأبي هاشم عن أبي وائل وأبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلستم في الركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، وذكر الحديث. إذن التشهد في كل ركعتين، وهنا مسألة: هل في التشهد الأول يتم التشهد كاملا كالثاني، أم في التشهد الأول يقول: إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم؟ الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه لا فرق بين التشهد الأول والثاني، إلا أن التشهد الأخير فيه التعوذ من أربع. والجمهور يرى أن التشهد الأول يقتصر فقط على التشهد دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول الجمهور، وهذا ظاهر الأحاديث، وهذا ظاهر الأحاديث. الحقيقة أن الشيخ الألباني رحمه الله حاول أن يأتي له بسلف في المسألة، كعادته رحمه الله ألا يقول في المسألة إلا بسلف من أهل العلم، فذكر أن هذا قول الشافعي. الشافعي يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. أنا راجعت قول الشافعي في الأم وغيره فلم أرى هذا، وإنما هذا قول بعض الشافعية، وبعض الشافعية رأوا الاقتصار على كلمة اللهم صل على محمد ثم يقوم. وجمهور أهل العلم يرون الفرق بين التشهد الأول والأخير في أن التشهد الأول يخفف جدا، حتى ذكروا الحديث وإن كان في إسناد ما قال: كان في التشهد الأول كأنما يجلس على الرضف. الرضف أي الحجارة المحماة، إشارة إلى تخفيف التشهد الأول، وليس هناك دليل فيما أعلم على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في التشهد الأول. هي اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله. أما باقي العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد فإنهم يرون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم يقوم. فلو أخذنا حتى بقول الشافعية في هذه المسألة فنقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تقول. لكن تظل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في التشهد الأول. هذا لا أعلم عليه دليل، بحثت كثيرا عن دليل الشيخ الألباني رحمه الله في هذا فلم أجد دليلا. نعم، وإنما هذا في التشهد الأخير. نعم. قال رحمه الله: ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه. قال أبو بكر: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه. هذا قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث قال حدثناه يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي. فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد من رفاقه على فخذه اليمنى. واحتج بحديث ابن عمر أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. ورأت فرقة أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل. هذا قول مالك قال وهذا أحب ما سمعت إليه. وقال مالك إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض لا ظهر الإبهام. واحتج بحديث قال حدثناه علي عن القعنبي عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن القاسم ابن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه. ثم قال أراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض ونصب رجله اليمنى ثانيا أطراف أصابعها. وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معا من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض. وفي الصبح جلسة واحدة فيجلسها الجلسة الأخيرة. قال أبو بكر ومن حجة الشافعي ومن تبعه حديث أبي حميد الساعدي. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فأعرض قال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وذكر الحديث. قال ثم هوى إلى الأرض ساجدا فقال الله أكبر ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وقيل لأحمد حديث أبي حميد الساعدي تذهب إليه؟ قال نعم. قلت في كل تشهد تسلم فيه أم في الأربع خاصة؟ قال في الأربع خاصة. ثم قال أبو عبد الله كان الشافعي يقول يتورك في صلاة الفجر أيضا. قال فقال فإن شاء تورك أي كما قال الشافعي. وسئل الأوزاعي عن جلسة التشهد فقال تنصب اليمنى وتضجع اليسرى وإن شئت جلست على رجلك اليمنى واليسرى تثنيهما جميعا تحتك وكلتاهما جلستان معروفتان. الجلوس للتشهد الأول والأخير. ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول الجلسة في التشهد الأول والأخير واحدة، أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه. إذن القول الأول لا يفرق بين التشهدين. ثم ذكر أن هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، القول الثاني أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل. هذا قول مالك، ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه، يعني لا يفترش وإنما يجلس متوركا. القول الثالث يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا، وهذا قول الشافعي. إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول الأول أن يجلس مفترسا في التشهد الأول والأخير، هذا قول أبي حنيفة. قول الثاني أن يجلس متوركا في الأول والأخير، هذا قول مالك. القول الثالث يجلس مفترشا في التشهد الأول ومتوركا في التشهد الأخير، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. الترجيح الراجح هو القول الثالث. دليل حديث أبي حميد الساعدي الذي ذكرناه معنا، ذكر في الصفحة التي بعدها صفحة رقم 1507، يقول أبو حميد الساعدي: ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها، يعني هذا افتراش، واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه، ثم هوى ساجدا ثم جلس رجله وقعد فاعتدل، ثم صنع ذلك حتى إذا كانت الركعة، حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة يعني التشهد الأخير، أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. إذن حديث أبي حميد الساعدي فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. التشهد الأول مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، والتشهد الأخير متوركا ويجلس بمقعدته على الأرض. هذا هو الراجح. من يقوم في يشرح لنا عمليا التشهد الأول كيف يفترش فيه والتشهد الأخير كيف يتورك فيه؟ من يقوم؟ طيب نأخذه بعد الأذان إن شاء الله. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يقوم فيصف لنا التشهد الأول مفترشا والتشهد الأخير متوركا؟ يا شيخ أشرف. لا، أنت اجعل وجهك إلى القبلة وارفع ثوبك حتى يرى الناس رجليك، هذا التشهد الايه؟ الأول مفترشا على رجليه. قوموا شوفوا مفترشا على رجليه كيف يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليه. أحسنت. أرنا التورك. أيوة، يجعل اليسرى من تحت وركه ويجلس بمقعدته على الايه؟ على الأرض. أحسنتم، رأيتم الفرق بينهما؟ تمام، أحسنت. في واحد لبس قميص بنطلون ودينا، هو تعالى يا أصيدان. ها؟ الجائزة، تفضل ديرت. هذا التشهد الأول، أيوة، جلس على رجليه صح؟ أنا لا أرى، نصب قدمه، أحسنت. طيب هذا التشهد الأول. التشهد الأخير، أيوة، نصب اليمنى وجلس بمقعدتي على الأرض وجعل اليسرى تحت وركه الأيمن. الإجابة صحيحة، أحسنت. خذ يا عصيلان هديتك، بارك الله فيك. طيب نأخذ أسئلتكم، تفضل. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، إذا انتهيت من التشهد الأول وانتهيت إلى اللهم صل على محمد ولم يقم الإمام بعد، هل أظل ساكتا أم أكمل التشهد؟ لا تظل ساكتا، أكمل التشهد. نعم. سائل يقول: ذكر إمام مسجد قريتنا اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فقال: المراد بذلك كبار السن، فهل هذا صحيح؟ المراد بذلك أولي الأحلام، أي البالغين الذين بلغوا الحلم، والنهى أي العقول. وقال